يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لرب بك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي.